الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام على النبوة وأجزائها مما يحتاج إلى مجالس متنوعة، والنبوة منزلتها عالية ورفيعة، ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا جعل التكليف منها وإليها، وحفظ الله سبحانه وتعالى الدين لهذه الأمة، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ أصله، وهو قول الله جل وعلا، وهو كما في قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فامتن الله جل وعلا على هذه الأمة بأن حفظ لها دينها بحفظ كتابها الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيصلا وفرقانا وتبيانا وهدى لكل من أراد الهداية، ومن أراد الزيغ والضلال والتيه فإنه يستمسك بالهوى ويتخذ إلهه هواه. وربما تمسك بشيء من ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل وزاغ، لأنه أراد الهوى قبل أن ينظر في النص. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا كان ذلك في الوحي المنزل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظر الإنسان إليه بريبة أو أراد أن يؤكد في ذلك هوى أكده، وإذا أراد أن يؤكد فيما دونه مما لم يكن تبيانا ولا هدى ويحتمل الخطأ والصواب، فإنه سيجد في ذلك أيضا ما يريد. الكلام حول الرؤى والأحلام هو كلام له ذيول متنوعة، ونحن من جهة كلامنا نتكلم على أصول هذا العلم وعلاقته أيضا بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا بالفطرة البشرية وما غرسه الله جل وعلا في نفس الإنسان من قدرات، ووهب الإنسان من جملة المواهب التي تأخذ من منافذ الغيب والوحي، وكذلك أيضا الأخبار من منامها، وكذلك أيضا في حال يقظتها. والإنسان كما أن الله جل وعلا قد جعل له تكليفا في حال يقظته يسلك به طريق الهداية، كذلك قد جعل له منافذ إلى الحقيقة في منامه يسلك فيها على سبيل الظن تارة وعلى سبيل التأكيد تارة، وكذلك أيضا يعرف الخطأ من الصواب، وإذا كان كذلك يعرف أن الله جل وعلا أراد بهذه الأمة خيرا. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم وجعل لهم من أسباب التوفيق والدلالة والخير ما يظهر لهم، وجعل الله جل وعلا من تمام عدله أنه لا يعذب أحدا من عباده إلا وقد استبانت له السبيل واتضح الطريق. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الكلام على الرؤى والأحلام والمباحث الواردة فيها مما جاء ذكره على سبيل التأصيل تصريحا أو تلميحا، أو كان ذلك على سبيل القياس مما يكون بنفي الفارق، أو يكون أيضا من باب تشبيه الأغلب في بعض الأبواب مما يأتي الكلام عليه، هذا مما يطول جدا، ونحن نتكلم على ما أهم في هذا العلم. كذلك أيضا نتكلم على جملة من مسائل تعبير الرؤى وتأصيل شيء من ذلك بالاعتماد على شيء مما يعرف بالحس، كذلك أيضا بالاعتماد على شيء مما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من مسائله وأحكامه. الله جل وعلا قد جعل الرؤى من المنافذ إلى الغيب، وجعلها سبحانه وتعالى أيضا مما يعرف بها الصادق من الكاذب، كذلك أيضا من العلامات والقرائن التي يعرف بها طريق الخير من الشر وطريق الهداية من الغواية، وغير ذلك مما فيه خير للمؤمن وفيه دلالة وإرشاد للكافر إذا أراد الدلالة والإرشاد. والرؤى قد جعلها الله جل وعلا مبشرة ومنذرة للعباد. والرؤيا من جهة الأصل إذا أطلقت فإنها يراد بها ما يراه الإنسان بعينه، ولكنها غلبت من جهة الاستعمال على ما يراه الإنسان في حال نومه. وأما إذا كانت بالتاء المربوطة فإنها تكون بما يراه الإنسان بعينه، فيقال الرؤيا، وينصرف ذلك من جهة الاصطلاح إلى ما يراه الإنسان في حال المنام، والرؤية فإنها تنصرف إلى ما يراه الإنسان في حال يقظته بعينه، سواء كان ذلك على سبيل الحقيقة أو كان ذلك على سبيل التوهم. وهذا جرى عليه اصطلاح العلماء، وبه أيضا نزل النص في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد بين أن الرؤيا حظ المؤمن فيها أوفر وسعادته فيها أحظى وأقرب بخلاف غيره، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والمراد بذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء تفسير هذه البشرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك هي الرؤيا الصالحة التي يراها الرجل أو ترى له، كما جاء في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة عليه رضوان الله تعالى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: لقد سألتني عن شيء لم يسألني أحد عنه قبلك. فقال: هي الرؤيا يراها الرجل الصالح أو ترى له. وروي هذا التأويل أيضا، وفي المرفوع كفاية روي هذا التأويل عن غير واحد من المفسرين، روي هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، وروي أيضا عن عروة بن الزبير كما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر كما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره أيضا من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جابر أن المراد بذلك هي الرؤيا التي يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل ذلك من وجوه معرفة ما لم يترجح عند الإنسان من أبواب الخير والشر، فإن الإنسان له في ذلك بشارة إن كان على خير، وله نذارة إن رأى شيئا يستوجب الإحجام. ويأتي مزيد كلام على مسألة الاعتداد والأخذ بالرؤيا فيما كان على سبيل الأمر أو كان على سبيل الحظر وما بينهما. قد بين الله سبحانه وتعالى منته على بعض أنبيائه أن جعلهم من أهل التعبير، كما امتن الله جل وعلا على نبيه يوسف عليه السلام فعلمه الله جل وعلا تعبير الرؤيا، فكان ذلك على منة منه سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله جل وعلا تأويل الأحاديث هو الرؤى، كما جاء تأويل ذلك عن غير واحد من المفسرين، روي هذا عن مجاهد بن جبر وكذلك أيضا عن قتادة، وروي عن غيره أن المراد بذلك هو تعبير الرؤى. الرؤى والأحلام لها جهات، وهذه الجهات بالإمكان أن تجمع في مراتب أو في محل. أولها هي ذات الرؤيا، ولا خيار للإنسان فيها، وإنما هي من الله جل وعلا، وقد تكون حلما فتكون من الشيطان، وقد تكون أيضا من وساوس النفس، ويأتي مزيد كلاما على هذه التفاصيل. والجهة الأخرى جهة التعبير، وهو أمر خارج عن الإنسان، ومرد ذلك إلى الصواب والخطأ بحسب تمكن الإنسان من هذا العلم. وكذلك أيضا إلى حال الرائي، فإن الرؤيا لا يمكن أن تتحقق إلا براء يراها، والرأي في الرؤيا لا حد له من جهة جنسه، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مؤمنا أو كافرا، على خلاف عند العلماء في دخول وتحقق بعض أنواع الرؤيا كثرة وقلة في هذه الأنواع. فإن الرؤيا تكون من الكبير والصغير، فإنها قد يراها الصغير غير البالغ، وتصح منه كما جاءت في رؤيا يوسف عليه السلام، فإن رؤياه كانت في حال صغره حينما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآها له ساجدة عليه السلام كما في سورة يوسف، فإنه رآها وهو غلام لم يبلغ، وتكون أيضا من الكبير كما هو معلوم، وتكون أيضا من الكافر كما كانت في رؤيا ملك مصر، وكذلك أيضا في رؤية جماعة من الجاهليين كما في رؤيا كسرى حينما رأى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة حينما رأت علامة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يقع من الكفرة، على خلاف في صفة تحقق ذلك، هل هو من جهة النبوة أم من جهة استراق السمع كما هو في بعض أجزاء الوحي الذي يسرقه الكهنة، ويأتي مزيد كلام على هذا بإذن الله. كذلك أيضا ينظر إلى ذات المرء من جهة الرؤيا، وهذا أحد جهاته، ويأتي مزيد تفصيل على ذلك. الرؤيا ثمة أبواب منها للإنسان فيها اختيار بحسب حذقه، وذلك الاختيار يرجع إلى قدرة الإنسان وتمكنه، وهذا يقع في التعبير وإليه. وأما ما لا اختيار للإنسان فيه فهو نوع الرؤيا، فإن الإنسان ليس له خيار أن يرى الخير أو يرى الشر إلا بالأخذ بأسبابها، فإن الإنسان إذا أخذ بأسباب الصلاح والهداية والوقاية فإنه في الأغلب يرى الرؤيا التي تدله إلى الخير أو تحذره من الشر، وهذا هو يفهم من عموم قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فخياره هنا بالأخذ بالأسباب لا بذات الرؤيا. الرؤى والأحلام هي مما يحتاج إلى تفصيل وبيان أقسامها، وتفصيلها لسنا بحاجة إلى الخوض فيها، وقد قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤى ثلاثة، حسنة وهي من الله عز وجل، وحديث نفس وهي من النفس، والرؤيا التي تحزن الإنسان وهي من الشيطان. إذن فهي على ثلاثة أقسام: رحمانية ونفسية وشيطانية. الرحمانية هي التي يراها الإنسان وتحث الإنسان على الخير أو تحذره من الشر، وهي التي تفرح الإنسان من جهة معرفتها على سبيل الحقيقة. وأما ما كان من حديث النفس وهي النفسية، ما تكون مما يوافق حديث الإنسان فيما يفكر فيه، فإذا فكر الإنسان بشيء فرآه في المنام وقد أشغل باله في حال يقظته، فإذا صاحبت الرؤيا ما كان يعيشه الإنسان من تفكير وشغل بال فإن هذا من حديث النفس. وأما ما يحزن الإنسان ويسره ولا يعرف الإنسان وجهه فإنه في الغالب من الشيطان. ولرؤيا الرحمن علامات كما أن لحديث النفس أيضا علامات، وكذلك أيضا لأحلام الشيطان علامات. الرؤى متعلقة بفطرة الإنسان التي خلقها الله جل وعلا عليها، وهي ليست بحالة ضبط حيث يرجع فيها إلى العقل، فقد يرى الإنسان الذي فيه سفه شيئا وكذلك أيضا الصبي فتؤخذ رؤيا على ما يخبر بها، وذلك أن ما كان على سبيل التحمل والتكليف فإنه يكون في حال اليقظة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام النائم حتى يستيقظ، والنائم حينما يرى الرؤيا ويخبر بها هذا من حالات الاستثناء التي يأخذها الإنسان في حال المنام فيتحملها في حال المنام ثم يبلغها في حال اليقظة، وهذا التكليف منصرف إلى البلاغ لا منصرف إلى ذات الرؤيا، وذلك أن الإنسان ليس له اختيار في ذات الرؤيا، وإنما اختياره هنا في البلاغ الذي رآه، فيجب عليه أن يؤدي الرؤيا كما رآها من غير زيادة أو نقصان، ويأتي مزيد كلام على ذلك بإذن الله. الرؤى متعلقة بفطرة الإنسان كما تقدم الكلام عليه، فقد يراها الكافر وغيره، وهي موجودة ما وجد الجنس البشري ووجد أيضا جنس العقل، وإن كان العقل في ذلك ناقص، ما وجد في ذلك الإدراك. فإذا أدرك الإنسان فإن منفذ الرؤيا ممكن إليه. ولذا وجد علم الرؤى وكذلك التعبير عند كثير من الفلاسفة المتقدمين من فلاسفة اليونان والرومان وكذلك أيضا فلاسفة الهند. وقد جاء عن جماعة من فلاسفة اليونان وغيرهم كجالينوس وأرسطو وكذلك أرطيميدورس وغيرهم أنهم كانوا ممن يعتني بأبواب هذه العلوم تقنينا وتقعيدا وكذلك أيضا تأويلا. وقد صنفوا في ذلك جملة من المصنفات كأرطيميدورس له جملة من المصنفات وله خمسة من المصنفات وهي مترجمة إلى العربية وموجودة أيضا في عدة لغات كالإنجليزية وكذلك أيضا الفرنسية وكذلك أيضا اليونانية والهندية وهي أيضا متداولة أيضا في العربية. وهذه العلوم من جهة إدراكها ومعرفتها يرجع فيها إلى الصبر الإنسان لذلك العلم. فإن ذات العلوم من جهة أصلها إذا أراد الإنسان أن يقعد لكل مكتسب يكتسبه الإنسان فإنه يرجع إلى فلسفة ربما ينكرها كثير من الناس وهو أن الإنسان لا يمكن أن يبتكر شيئا من المعلومات لم يدركه من جهة منافذ السمع التي تصل إلى قلبه. ومعلوم أن منافذ الإدراك التي تصل إلى الإنسان هي سمعه وبصره وحسه وكذلك أيضا ما كان من المنافذ الأخرى التي تصل إلى الإنسان من غير ذلك كعقل الإنسان في حال المنام. فإن الإنسان قد يحرم النظر فيرى في منامه بعض الأشياء على سبيل الحقيقة وهو نوع من انعكاس ما يراه الإنسان في غير نظر. كذلك أيضا ما يدخل في أبواب الحس من حس الإنسان بيده وكذلك حس الإنسان بشمه وغير ذلك فإن هذا من المحسوسات الموصلة إلى القلب تلك العلوم. فيجمع الإنسان بين أخلاط تلك المعلومات وجمع المتفرقات فيصبح لديه علما فيجمع بين شتات العلوم. فكلما كثرت تلك الأجزاء تحصل للإنسان من دقائق العلم ربما ما لا أو ربما يظن أنه لم يسبق إليه وهي من جهة الأجزاء منثورة قد جمعها بشيء من خليط النوم واليقظة أو من خليط السمع والبصر فتحقق لديه شيء من العلم. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يبتكر فكرة ليست موجودة بجميع أجزائها وهذا معلوم من جهة المعاني كذلك أيضا من جهة المحسوسات. فلا يمكن للإنسان أن يعطى قلما وورقة ويقال له ارسم شكلا لم تره من قبل فإن حاسة الإنسان تتوقف حينئذ ولا يستطيع الإنسان أن يكتب شيئا من ذلك لأنه ما لديه من معلومات إما قد نقلها على صورتها أو ألف بين أجزائها وأجزاؤها متنوعة قد تكون آحادا وعشرات ومئات وآلاف ونحو ذلك والإنسان يسبح في تأليف ما يراه ويقيس عليه. إذن فعقل الإنسان إنما هو قياس ولا علاقة له بوجود ذلك العقل المجرد أنه يخلق الأفكار فهذا لا يمكن ومستحيل أيضا كما أنه يستحيل على الإنسان أن يخلق شيئا من عدم كذلك أن يخلق الإنسان جزء فكرة أو فكرة ليس لها وجود بأجزائها المتفرقة على سبيل الاستقلال وهذا من سبره يجد هذا ظاهرا بينا. و لهذا معرفة الرؤى وأصولها هي من العلوم التي تأتي إلى الإنسان من غير اختيار فيرى الإنسان الرؤيا ثم يصبر أحوالها ويقيسها مع ما يتحصل لديه فيقيس في ذلك جملة من النتائج منها تحليل وتقسيم الرؤى ومنها كذلك أيضا تقسيم التعبير وأحواله ونحو ذلك. وقد يصيب الإنسان في ذلك ويخطئ بحسب قدرته في أبواب الصبر. وقد كان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الحذق والدراية في أبواب الرؤيا منهم من كان في الجاهلية وجاء الإسلام وهو من أهل الحذق كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما ذكر ذلك بن سعد في كتابه الطبقات أن محمد بن عمر وهو الواقدي ذكر أن عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر كان أحذق الناس أو أعبر الناس بالرؤيا في الجاهلية، وكانت ابنته عائشة وكذلك أسماء قد أخذ علم التأويل منه، وقد أخذ سعيد المسيب علم التأويل من أسماء بنت أبي بكر عن أبيها أبي بكر عليه رضوان الله تعالى. وكان ثم جملة أيضا من أهل التعبير والحفظ في ذلك كمحمد بن سيرين وغيره من أئمة التابعين، والناس يتباينون في إدراك ذلك بقدر قوة الصبر وحدة الذكاء، والناس يتباينون في هذا. ومعرفة أنواع الرؤى مردها في ذلك إلى ما جاء ميسرا في أبواب الشرع، كما تقدم تقسيم الرؤى على ثلاثة أقسام، وبعض الأقسام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقسم إلى عدة أنواع. وأما بالنسبة للتأويل فإن مرده في ذلك إلى جملة من العلوم المكتسبة، منها السمع وهو الوحي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا قبل ذلك، ومنها ما يعرفه الإنسان بالصبر، إذا صبر الإنسان الرؤى وكذلك أيضا تعلقها بالأحداث فإنه قد يتوفق ويتحصل لديه شيء من العلم الذي لم يكن لديه في السابق، كذلك أيضا بالعلم المكتسب من غيره على سبيل التعلم، والناس يتباينون بحسب الإدراك في هذا. والعلم في ذلك متفرق بين تلك الأنواع، وقد يرى الإنسان الرؤيا من جهة الأصل فتكون كما رآها على حالها، كما جاء في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فرآها أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين كما جاء في الصحيح، فجاءت على ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون مخالفة لذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى غنما سودا وغنما بيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم السود العرب والغنم البيض هم الروم وغير ذلك، فإنها قد تكون على جنس ظاهرها وقد تكون على خلاف ظاهرها، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. بالنسبة للرؤيا، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان منزلتها وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، جاء من حديث أنس بن مالك ويرويه عنه ثابت ورواه عنه جماعة، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي في ذلك جملة أيضا من المراسيل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من جزء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء في بعض الألفاظ أنها 70 جزءا، وجاء في بعض الرؤى أنها جزء من 45، وجاء في بعض الروايات أنها جزء من 40 جزءا من النبوة، وأصح هذه الروايات أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه أصح الروايات، ويليها بعد ذلك من 70، ويليها بعد ذلك 45، ثم 40. وروي في ذلك أيضا جملة من الروايات الضعيفة وبعضها واهي وبعضها يصل إلى درجة الموضوع. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، اختلف العلماء في معنى ذلك، هل المراد بذلك أنها من النبوة على سبيل الحقيقة؟ اتفقوا على أن الرؤيا المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء أنها من النبوة على سبيل الحقيقة، وهذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح، يعني ظهورا ووقوعا، فتكون في الغالب كحالي اليقظة، فهذا من النبوة من الوحي الصريح، وهذا قد دل فيه الدليل. وأما ما عدا ذلك فهل هي من النبوة على سبيل الصراحة كحال اليقظة، وإنما هي جزء دقيق في ذلك. ذهب جماعة من العلماء وهو قول ابن حزم وكذلك أبو وقول أبي بكر بن العربي وكذلك أيضا العراقي وغيرهم إلى أن الرؤيا ليست من النبوة على سبيل الحقيقة، وإنما هي إلهام، وإنما هي نوع من الإلهام، كإلهام الله جل وعلا للنحل. وإنما النبوة، وإنما الرؤيا تكون من النبوة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، كما جاء في قصة يوسف وغيره، أنها من النبوة فتكون على الحقيقة. ومن العلماء من قال أنها من النبوة على سبيل الحقيقة. ويستذكر بعض العلماء أن الكافر يرى الرؤيا فكيف تكون، فتكون النبوة فيه ولو كانت شيئا قليلا. وهذا يأتي مزيد كلام عليه بإذن الله جل وعلا. أولا بالنسبة للرؤيا التي تقدم الكلام عليها، وهي قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وكذلك أيضا حديث النفس، هذا مما هو محل اتفاق عند سائر الذين أثبتوا الرؤى وهم أهل الإسلام وجماعة من أهل العقل من غيرهم. وثمة جماعة من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم نفوا أبواب الرؤى، وذلك أنهم لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة، وما عدا ذلك فإنهم لا يؤمنون به. والنصوص الظاهرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، وهي مخاصمة لما نفوه. وهذه التقسيمات من جهة إصابتها هذه على درجات ومتباينة، فقد تكون الرؤيا خليط بين الصواب والصحة، وقد تكون صحيحة بتمامها، وقد تكون أيضا خطأ بتمامها، ويتفرع عن ذلك حال الرائي، وكذلك أيضا حال المعبر وقوته وحذقه في ذلك. فإذا كان من أهل الحذق والدراية فإنه يؤول الرؤية الصالحة بتمامها فتكون صادقة وتأويله صحيح، فيأتي التأويل تاما. وإذا كان قاصرا فإن الرؤية الصالحة تكون من جهة تعبيرها صادقة من وجه وخاطئة من وجه، صادقة من كونها رؤيا صحيحة، وخاطئة كذلك أيضا من جهة تعبيرها، فيظن الإنسان أن الخلل في الرؤيا والخلل في التعبير، وكثير من الناس لا يدرك موضع الخلل في ذلك، ومرده في ذلك إلى أهل الحذق والدراية. ومهما بلغ الإنسان من الحذق والدراية فإنه يخطئ في ذلك، وقد أخطأ في ذلك أكثر أهل الناس أهل الديانة في ذلك، كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، كما جاء الخبر في ذلك في الصحيح. واختلف العلماء من جهة إصابة الرؤيا وسبب ذلك، وسبب ذلك من جهة كونها خاطئة وغير خاطئة، أو كون هذه الرؤيا من الأحلام أو كونها من الرؤى. قد جاء في ذلك جملة من الأخبار تتعلق بالروح والإعراج بها إلى السماء، قد جاء في ذلك جملة من الأخبار أن الأرواح تعرج إلى السماء فتلتقي وتتحدث. روي في ذلك بعض الأخبار جاء مرفوعا وموقوفا من حديث عبد الله بن عباس، من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وفيه ضعف عند تأويل قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس عند موتها. فالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في منامها، فالتي يأمر الله جل وعلا بقبضها عند موتها لا ترجع إلى صاحبها، والتي يرجعها الله جل وعلا يأمر بإرسالها إلى صاحبها. وأما من جهة الصحة والخطأ فقد جاء في ذلك بعض الموقوفات، وكذلك أيضا في المرفوعات، منها ما رواه ابن مندى في كتابه الروح والنفس من حديث محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سأل علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، قال: ثلاثة ليس عندي منهن علما. قال: وما هن؟ قال: الرجل يتحدث بالحديث، إذ يتحدث به ينسى، إذ نسي فيتذكر. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن على القلب سحابة كحال القمر، تكون عليه سحابة فيظلم ثم تزول فيضيء، كذلك القلب تكون عليه ظلة، إذ يتحدث ف فتأتيه فينسى ثم تزول فيتذكر. قال: وأما الأخرى فالرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا، والرجل يكره الرجل ولم يرى منه شرا. فقال: فتلك الأرواح تلتقي في السماء، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. قال: والرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة. قال: فتلك الأرواح تغرق في نومها، فإن وصلت العرش قبل أن تستيقظ صدقت الرؤيا، وإن استيقظت قبل العرش كذبت الرؤيا. وقد جاء في ذلك خبر آخر أيضا عند ابن مندى في كتابه الروح والنفس عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى بنحو هذا الخبر، في قوله أنها إذا اجتالت الشياطين قبل أن تصل إلى العرش صدقت كذبت الرؤيا، وإن وصلت العرش قبل أن تجتالها الشياطين صدقت الرؤيا. والله أعلم في ذلك، والأخبار في ذلك معلومة. وكذلك أيضا في مسألة التقاء أرواح الناس في السماء من جهة ثبوته من جهة الخبر فيه نظر، والأخبار في ذلك قد جاءت كثيرا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عند البخاري في كتاب التاريخ من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا، وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب هذا، وقد جاء في ذلك أيضا جملة من الأخبار وفيها ضعف، وربما يقال بعدم صحتها من وجه، وذلك أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر في الجنة تطيف فيها، ثم تكون في قناديل تحت العرش، فإذا كانت كذلك فكيف تلتقي معها أرواح الكفار إذا كانت ستلتقي معهم؟ ثم كذلك أيضا إما أن تكون أرواح الكفار تأتي إلى الجنة، أو أرواح أهل الإيمان تخرج من الجنة، والله جل وعلا حرم على من دخل الجنة أن يخرج منها. وهذا له وجه من النظر، وقد يختل هذا النظر في بعض القوادح، وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقد يعرف صدق الرؤيا من جهات متنوعة، من هذه الجهات إلى وضوح الرؤيا، وذلك أن الرؤيا إذا كانت واضحة ولم تكن خليطا فإنها أقرب إلى الصواب من غيرها. كذلك أيضا إلى حال الرائي، فإن الرائي إذا كان من أهل الصلاح والديانة، كلما كان من أهل الصلاح والديانة والعبادة كانت رؤياه أقرب إلى الصدق وأقرب إلى الإصابة. ولهذا الرجل كلما دنا من الصلاح والصديقية كان أقرب، ولهذا كان مقام النبوة أعلى، فكان مقام الأنبياء من جهة الرؤيا رؤياهم صادقة، وذلك أن الشياطين التي لها أثر على الرؤيا الكاذبة لا تأتيهم، وكذلك أيضا من كان دونهم. فإذا كان الإنسان من أهل الصلاح والديانة كانت رؤياه أظهر في الصدق، وكذلك أيضا كانوا من أهل التأويل الصادق في الأغلب. وأما الكافر فقد يرى الرؤيا، وإذا كانت متعلقة أو أحد أطرافها من أهل الإيمان والصلاح، كما كانت الرؤى في رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة ببعثته عليه الصلاة والسلام، كانت ظاهرة ولو كانت من كفرة. كذلك أيضا في قصة يوسف عليه السلام لما رأى ملك مصر، وكذلك أيضا السجينين معه عليه السلام، وكانت الرؤيا متعلقة بنصرة يوسف عليه السلام، وكذلك أيضا التمكين له كانت صادقة لوجود أحد أطرافها من الصالحين. وهذا لو كانت من كافر تكون أقرب إلى الصواب من غيرها. كذلك أيضا، وهذا يؤخذ من الاستنباط، أن الرؤيا كما أنها من جهة الرائي، كذلك أيضا ثمة أسباب متعددة تدل على صدقها، وأنها أقرب من الصحة إلى الخطأ. منها ما يتعلق بما يحتف باستعداد ذلك النائم، كالوضوء وكذلك أيضا الدعاء. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحث على الوضوء قبل النوم، وجاء بالنص عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن زياد بن نعيم عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أنه كان يسأل من حوله: من رأى منكم رؤيا فليحدثنا بها. قال: لئن يرى رجل مسلم يسبغ وضوءه في رؤيا خير لي من كذا وكذا، مما يدل على أن إسباغ الوضوء وكذلك النوم على الوضوء هذا أيضا من علامات صدق الرائي، وكذلك أيضا صدق هذه الرؤيا. كذلك أيضا قد يؤخذ من هذا إذا قلنا أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبوة من جهة الأصل خص الله جل وعلا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالمقام المحمود، كذلك من جهة تخصيص صاحبها ينظر إلى فضله ومنزلته. ولهذا الذي يؤول الرؤيا من غير الرجوع إلى صاحبها تأويل قاصر، والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بحديث صحيح من حديث سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى الرؤيا فتعجبه، وإذا رأى أحد رؤيا ولم يكن يعرفه سأل عنه، فإذا ذكر بخير كانت له أعجب، كانت له أعجب. وإسناده صحيح، وقد قال الضياء في كتابه المختار أن هذا الخبر على شرط الإمام مسلم عليه رحمة الله. لهذا منزلة الراوي من جهة صلاحه ومعرفة حاله من المواضع التي تصدق فيها الرؤيا، وهي أقرب إلى صحتها وصدقها من غيره. كذلك أيضا لما كانت النبوة التي هذه الرؤيا من أجزائها قد اختصها الله جل وعلا بسيد الخلق، دل على فضل الإنسان الرائي من جهة صدق رؤياه. كذلك أيضا من وجه آخر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة قد نزلت عليه، وكانت هذه الرؤى تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير بقاع الأرض وهي مكة والمدينة، ولم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء خارج مكة والمدينة إلا في النزر اليسير، يدل هذا على أن أفضلية المكان لها أثر. فالذي يرى الرؤيا في المساجد أو في المسجد الحرام أو في المدينة ونحو ذلك أن هذا من قرائن قوة الرؤيا، وكذلك أيضا صدقها. كذلك أيضا من رؤيا في هذه الرؤيا إذا كان من أهل الديانة والصلاح والصدق ونحو ذلك، ولو كان الرأي كافرا إذا كان أحد أطرافها وأجزائها من أهل الصلاح والديانة، أن هذا يكون من وجوه الخير وصدق الرؤيا. كذلك كما في رؤيا جملة من الكافرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في قصة يوسف عليه السلام. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها بالاعتبار كما تقدم في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. ولو كانت الرؤيا صادقة وغلب على ظن الإنسان الصدق، فالرؤيا ليست بحجة من جهة العمل وليست بملزمة، وحكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء كأبي زرعة وغيره، وكذلك نص عليه أبو بكر ابن العربي، وذلك أن الشريعة قد تمت، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بكتابه العظيم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من جهة الدين، الدين تام وليس لأحد فيه إضافة، لا برؤيا ولا بغيرها، وذلك أن غيرها من غير الوحي، والرؤيا هي جزء يسير يكتنفه جملة من التوهمات وكذلك أيضا الأخلاط التي تشكك في صدقه، وذلك أن الرؤيا كحال الخبر الضعيف الذي قد يصح وقد لا يصح، لا يحتج به، ويختلف من جهة القرائن المحتفة به، فقد يحتف بقرينة فيقوى عند الإنسان فيأخذ به على الظن. ولهذا بعض العلماء يأخذون بالحديث الضعيف في إذا احتفت به قرينة، أو كان ذلك من أبواب الاحتياط كما نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك عمل به جماعة من العلماء كالإمام النووي عليه رحمة الله. وينص الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بالأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط كالحظ، كذلك أيضا المنع إذا اعتضد بما هو أقوى منه كالقياس في ذلك، كذلك أيضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإنها تحث الإنسان على العمل، كذلك أيضا تحذره من الإقدام عليه. فلهذا إذا جاءت الرؤيا مخالفة للوحي فإننا نقول أن هذه الرؤيا من الشيطان، وهذا من علاماتها. كذلك أيضا إذا كانت الرؤيا خليطا، فعلامات الرؤيا الكاذبة أو أضغاث الأحلام والتي من الشيطان أنها خليط ممزوجة بين عدة أحوال وتقلبات، فإن هذا من علامات كذبها. ولهذا سمى الله جل وعلا الرؤيا بأنها بشرى، وسمى الأحلام التي هي من الشيطان بأضغاث أحلام، قال أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فسماه الله جل وعلا أضغاثا. والأضغاث هي الخليط كالحطب يحطبه الإنسان، وكذلك العشب يجمعه الإنسان لبهائمه أو يشب به نارا، فإنه يكون خليطا من أعواد الإذخر وكذلك أيضا من سمر الأرض وغيرها، فيكون فيسمى تسميه العرب أضغاثا، فهذا من الخليط. فإذا رأى الإنسان أنه في عدة أحوال واجتمع له عدة أجناس من الرؤى في حال واحدة، فإن هذا من علامات كذبها. كذلك أيضا مما يدل على ورود الشيطان في تلك الرؤيا إذا كانت الرؤيا يصاحبها احتلاما، فإن الاحتلام من الشيطان، فإن هذا من علامات كذبها. فإذا رأى الإنسان رؤيا وفيها احتلاما فإن هذا من الشيطان، وقد جاء في ذلك بعض الأخبار منها الموقوف والمرفوع، منها ما رواه الدينوري في كتابه المجالسة من حديث معلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال الأنبياء لا تحتلم، الاحتلام من الشيطان، وروي هذا من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عند الطبراني، ويرويه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن داود عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وهذا الخبر جاء مرفوعا وهو معلول بإبراهيم، وروي من غير هذا الوجه وهي طرق معلولة، وينص غير واحد من العلماء على أن الأحلام وهو إنزال الرجل في منامه أن ذلك من الشيطان، ولهذا ينصون على أن الأنبياء لا يحتلمون لكونه ذلك من الشيطان، والشيطان لا يصل إلى الأنبياء، فليس له عليهم سبيل، وهذا من القرائن التي يؤخذ منها ذلك الأمر. والرؤيا لكونها من أجزاء النبوة وبابها في ذلك دقيق، فإن ذلك الأجزاء وتعدد الروايات في الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي 46 أم هي 45 أم 70 ونحو ذلك، بعض العلماء قال أنه ليس في ذلك تضاد كما نص على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وغيره، قالوا وذلك أن هذا من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد بحسب اختلاف الرأي، فكلما كان الإنسان من أهل الديانة والصلاح والعبادة المتينة واجتمعت له أسبابها كانت الأجزاء لديه أقل، وكلما كان الإنسان لم يأخذ بأسبابها وقل الدين لديه كانت الأجزاء لديه في ذلك أكثر. ومنهم من أول تلك بحسب ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنها جزء من 46 جزء من النبوة، أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي لديه ينزل في 23 سنة، والرؤيا التي كانت من جهة الابتداء 6 أشهر، وهي من جهة جمعها تكون 46، هذا قد نص عليه بعض العلماء وهو محتمل، ولكن مرده إلى الظن، لأن إثبات أن الرؤيا كانت لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المدة لم تكن بيقين في النص المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا الصادقة يستحب للإنسان ألا يحدث بها إلا من أحب، وذلك كما في قصة يوسف، ولهذا نهى يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام أن يحدث بها إخوته، مع كون هذه الرؤيا ظاهرة أن يوسف سيظهر على إخوته وعلى أبويه وأنهم سيخرون له سجدا عليهم السلام، مع ذلك يعقوب عليه السلام لم ينهاه ويزجره أن يحدثه بها، وإنما نهاه أن يتحدث بها إلى إخوانه، وذلك أن الأب يحب أن ابنه يكون فوقه، وأما بالنسبة للأخ لا يحب أن أخاه يفوقه، وهذا معلوم. ولهذا لم ينكر على يوسف عليه السلام أن حدثه بذلك، وقال لا تحدث بها إخوتك. وهذا ظاهر، ولهذا ينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا ألا يحدث بها إلا من أحب من أهل الرأي والحذق. وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث يعلى عن وكيع ابن عدس عن عمه أبي رزين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا معلقة برجل طائر، متى أولت وقعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يحدث بها إلا واد أو ذا رأي، يعني صاحب تعبير وصاحب حذق، ولو كان الإنسان لا يعرفه فإنه يحدثه بذلك لعله يصيب بذلك رأيا حسنا يحث الإنسان ويبشره بما هو عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على أن الإنسان لا يحدث برؤياه إلا من أحب، كما جاء في الصحيح. وأما تلاعب الشيطان بالإنسان فإنه ينبغي للإنسان ألا يحدث به، وهذا كما يرى الإنسان مما يحزنه كذلك أيضا من الخليط الذي لا يمكن أن يكون على سبيل اليقظة، مما لم يكن على سبيل اليقظة فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتحدث به، كما جاء ذلك العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت كأن رأسي قد قطع وهو يتدحرج أمامي. فقال: لا يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. ولهذا ينبغي للإنسان في حال الرؤيا الحسنة ألا يتحدث بها إلا عند من أحب، كحال الأخبار الحسنة وحظوظ الدنيا التي تحصل لديه فإنه ينبغي ألا يحدث بها إلا من أحب، كذلك أيضا في أبواب الرؤيا لكونها من هذه المنزلة. وينبغي أيضا أن يحذر من أبواب التحديث جزافا في الرؤيا، وأن يزيد الإنسان فيها وينقص لكونها من أجزاء النبوة، والكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أعظم من الكذب العادي من غير الرؤى. وذلك أن الكذب تعظيمه يرجع في ذلك إلى عدة جهات: الجهة الأولى جهة الرائي، الجهة الثانية جهة المتحدث إليه، الجهة الثالثة هي جهة المكذوب عنه، الجهة الرابعة ما كذب فيه. فالإنسان الكاذب تختلف منزلته من جهة تعظيم الكذب في حقه، فإذا كان عظيما كالملك ونحو ذلك فإن كذب الملك أعظم من كذبة غيره. ولهذا جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك كذاب، أي أنه يكذب، ذلك لحظه في الكذب أقل من حظه في غيره، لأنه لا يرجو مصلحة عند أحد. كذلك أيضا المكذوب عليه، فالذي يكذب على الله جل وعلا أعظم ممن يكذب على غيره، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالذي يكذب على الله جل وعلا فريته أعظم من فرية غيره، ويكون يوم القيامة ممن يفتضح ويشهد عليه الأشهد أن هذا ممن كذب على الله سبحانه وتعالى بأن أفتى أو بين شيئا مما يتعلق بالنبوة، ويدخل في ذلك ما يتعلق بأبواب الرؤيا لتعلقها بشيء من أمور الوحي. لهذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الكذب بالرؤيا كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تحلم الإنسان ما لم يرى عذب يوم القيامة حتى يعقد بين الشعيرتين وليس عاقد. وقد جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح أيضا من حديث عبد الرحمن بن عبد الله مولى بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفرى الفرية أن يري الإنسان عيناه ما لم ترى، ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من أبواب التحديث في الرؤيا ما لم يره ما لم يره الإنسان، وأن يحذر من ذلك، وليعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا من جهة المادة أو ما النوع الذي يفتري به الإنسان لعظم أثره، فإذا كان من الوحي فإنه يقتضي امتثالا وتعبدا، وإذا كان أيضا من الكذب على الناس بالإخبار بحسب الذي يرجع إليهم، فإذا كان ثمرة ذلك خصومة أو كذلك تفريق بين اثنين ونحو ذلك، فإن هذا من عظائم الأمور التي يجب على الإنسان أن يحذر منها، لأن أثرها في ذلك عظيم. وإنما عظم الكذب في الوحي لكونه كذب على الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا لكونه كذب على الوحي، فإن في كذب على الوحي فإنه يقتضي العمل على سبيل التعبد. وقد تجتمع هذه الأجزاء في إنسان فيكون أعظم فرية، كحال الإمام الذي يكذب على الله جل وعلا ويكذب على أناس يقتدون به، فهو كذب على الله وكان ملكا وكذب في الوحي على أناس يقتدون به، فاجتمعت فيه أسباب التعظيم والتغليظ. كذلك أيضا ينبغي على الإنسان في حكايته للرؤيا أن يدقق فيها، وكذلك أيضا على المعبر أن يدقق في تعبيره وألا يتحدث جزافا، وذلك من جهتين: الجهة الأولى لكون هذه الرؤيا التحديث بها على سبيل الفرية والزيادة في ذلك على سبيل التعمد كبيرة من كبائر الذنوب لتعلقها بالوحي، والرؤيا لا تكون لها ثمرة في نفس الإنسان ما لم يظهر له حسنها، بشارتها، نذارتها، تأويلها الصادق، فيكون حينئذ تأويلها من ثمار تلك الرؤيا، والتأويل من غير بينة وعلم أيضا من آثار المجازفة في أمر النبوة، فيكون حينئذ كحال تأويل بعض النصوص في أبواب الشريعة، وذلك في بعض المراتب لا يقال أنه من أبواب تأويل ما يتعلق مثلا بالغيبيات أو ما يتعلق بالأوامر وكذلك أيضا النواهي ونحو ذلك، وإنما يكون ما دونها مرتبة، وذلك لكون هذه الرؤى هي جزء من 76 و40 جزء من النبوة، وأجزاء الشريعة تتباين منها ما كان على سبيل التأكيد والتغليظ كأمور العقائد، وكذلك أيضا ما يلحق بها كالعملية من الجوارح العملية كالأركان كالصلوات، وكذلك أيضا الحج والصيام، وكذلك أيضا الزكاة وغيرها مما ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك بحسب مادة الرؤيا، فالفرية في تأويلها على سبيل الجزافي أعظم، وينبغي للإنسان ألا يتصدر لذلك إلا وقد كان من أهل المعرفة والدراية في هذه الأبواب. ولهذا فإن الكذب في تأويل رؤيا مردها إلى أمر عظيم من الشريعة أو من الأخذ بها في حسب أثرها والمادة المكذوبة فيها، وكذلك أيضا المعبر من جهة حظوته وقدرته عند الناس، وكذلك أثرها على السامع يكون تعظيمها. ولهذا ما تقدم الإشارة إليه أن من علامات صدق الرؤيا المكان الذي هو فيه، كذلك أيضا الزمن الذي هو فيه، فالأزمنة الفاضلة قد يقال أن هذا من القرائن التي تصدق فيها الرؤيا، الأماكن كما اختار الله جل وعلا لوحيه، والرؤيا جزء من وحيه سبحانه وتعالى على نبيه، أن كانت في مكة والمدينة وهي أفضل البقاع عند الله جل وعلا. وقد يستنبط من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الوحي على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذين البلدين خص شيئا من أحكام دينه في غير هذين البلدين، وهو شريعة الصلاة لتعلقها بالتوحيد في السماء، فشرعها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، والسماء أعظم منزلة ومكانا من الأرض، وذلك لتشريف ومنزلة ساكنيها، لعلوها منزلة، وكذلك أيضا لشرف ساكنيها كما جاء في قصة الإسراء ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين، والله جل وعلا فوق ذلك مستو على عرشه. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل في السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقال أن من علامات الصدق الرؤيا الأزمنة، كذلك أيضا الأمكنة من جهة الأزمنة، كأن تكون مثلا في الثلث الأخير من الليل، أو كذلك أيضا في الأماكن، كأن يكون مثلا في المساجد أو البقاع المفضلة ونحو ذلك، هذا بدلالة القرائن. كذلك أيضا في اقترانها بأحد بصالح، كذلك أيضا من جهة ذات الرأي، كذلك أيضا من جهة ذات الرؤيا فإنه ينظر إليها، على خلاف عند العلماء من جهة الأزمنة، هل ثمة أزمنة فاضلة من الليل والنهار؟ روي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، وهذا الخبر خبر ضعيف. وقد جاء عن ابن سيرين وهو من أئمة الحفظ من في التأويل كما رواه البخاري، ومن حديث ابن عون عن ابن سيرين أنه قال رؤيا النهار كرؤيا الليل، يعني على حد سواء. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤاه ليلا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤاه نهارا، كما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندها، والقيلولة في النهار بعد الظهر، فقالت قال عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام مبتسما، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إني عجبت من أناس، رأيت أناسا من أمتي على ركبوا البحر كأنهم الملوك، و قالت ادعو يا رسول الله ان اكون منهم، فقال انت منهم. وهذا في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نهارا. ومن العلماء من يقول ان ابواب الرؤيا لا تكون في حال استغراق النوم، وانما في حال هدوه بعد انتهاء استغراقه وقبيل يقظه الانسان، ومرد ذلك الى التجربه، ولا اعلم في ذلك نصا صحيحا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر، وانما هي جمله من القرائن تقدم الإشارة إليها. وقد جاء النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع الرؤى أنها تكون صادقة، كالرؤيا التي يراها الرجل الصادق في الحديث، وهذا مرده إلى الصالح، فغير الصالح لا يمكن أن يعتاد الكذب وأن يتحراه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح الإمام مسلم يقول إذا تقادم الزمان، جاء في رواية آخر الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، يعني الإنسان كلما كان من أهل الصدق في قوله صدق في رؤياه، وفي آخر الزمان تصدق، وذلك لبعدهم عن النبوة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يعوض المؤمن شيئا من البشارة وكذلك أيضا النذارة. وينبغي للإنسان في أبواب تأويل الرؤيا أن يكون من أهل الحذر في ذلك، فإذا كان من أهل التأويل وعرف شيئا فإنه يؤوله، ولو أخطأ في ذلك فإنه لا يأثم. ولهذا قد تعول أبو بكر عليه رضوان الله تعالى بعض الرؤى وأخطأ، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ومن حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا كأن ظلة في السماء تنضه سمنا وعسلا ثم مد بسبب من السماء، فأمسك به رجل حتى علا ثم كان رجل بعده أمسك به ثم علا ثم أمسك به رجل بعده ثم على ثم أمسك به رجل فانقطع ثم وصل فعلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أولنها يا رسول الله، قال أولها، فقال ذلك تلك الضلة ذلك القرآن، وأما السمن والعسل فهو الخير فيه، والناس بين مستقل واستكثر، وذلك أنهم يأخذون بأوانيهم، يعني ذلك من ذلك السمن والعسل. قال وأما من أخذ بذلك السبب فعلى فهو أنت، ثم يأخذ به رجل بعدك ثم رجل ثم رجل ثم يوصل به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقال: يا رسول الله والله لا تخبرني بما أصبت وأخطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. وفي هذا جملة من المسائل، منها أنه لا حرج على الإنسان أن يؤول الرؤيا مع وجود الفاضل، وذلك أن أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أول تلك الرؤيا مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤول تلك الرؤيا لكونها فيها شيء من الفتنة لبعض أصحابه. وهذا من الحكمة التي ينبغي أن يتحلى بها المعبر، ألا يخبر بكل شيء يعلمه من حال الرؤيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين حال الإصابة، ولم يبين حال الخطأ، وإنما أشار لورود خطأ قد يكون يسير وقد يكون كثير. ويظهر هنا من جهة الأصل الوحيد قال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أن الخطأ في ذلك يسير، ولهذا صدقه ما جاء بعده من ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أن هذه الرؤيا متعلقة بعموم الخير للأمة، وكذلك أيضا أنه بحسب جنس ما رؤيا، فأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فإن السمن والعسل من الأمور المحمودة المحببة عند الناس، من الأمور المحببة المحمودة عند الناس، فأولت على أعظم أجناس الخير وهو الوحي. والإنسان لا حرج عليه إذا كان ثمة نذارة أو كان تحذير لشخص ونحو ذلك أن يخصه به وألا يحدث به غيره. ولهذا الشافعي عليه رحمة الله تعالى قد رأى رؤيا في الإمام أحمد قبل نزول فتنة خلق القرآن والأذية التي تلحقه، وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بمصر، فكتب إلى الإمام أحمد في ذلك حتى يستعد لتلك الفتنة عليهما رحمة الله. ولا حرج على الإنسان أيضا إذا ظهر له منه شيء إذا كان يعمل بتلك الرؤيا بالبعد عن شخص أو الدنوي منه، إذا غلب على ظنه وتأكد واجتمعت في ذلك الأسباب من غير النظر إلى هوى ميلان نفس ونحو ذلك، وأن يحترز الإنسان في ذلك. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن أبي شيبة من حديث محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب أن قاضيا والله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجاء إليه فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان ورأيت النجوم بينهما، يعني تتقاتل. قال: مع أيهما كنت؟ قال: كنت مع القمر. فقال: والله لا أولينك شيئا. واستنبط عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك من قول الله جل وعلا: فما حون آية الليل، وذلك أن الشمس باقية ونورها أقوى وأثرها أيضا في الناس أنفع بخلاف القمر، فإنه طرأ عليه من الوحو. وهذا من الحذق في التأويل، ولا حرج على الإنسان أن يحذر. وأما أن يقلب الرؤيا على أن تكون مثلا نذارة ويقلبها مثل إلى خير محض وبشارة، فإن هذا من المجازفة وهو من الكذب. ولهذا قد سئل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كما ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، أن الإمام مالك عليه رحمة الله قال: أيؤول الرجل الرؤيا من غير علم؟ فقال: أيلعب بالنبوة؟ قال: إن أحسن التأويل فليخبر به، وإذا كان شرا فليقل خيرا أو ليصمت. قال: إذا كانت شرا أيؤولها على خير؟ قال: لا يكذب، التعبير من النبوة، فلا يلعب به. وبه أن الإنسان إذا رأى شيئا مما يسوء الإنسان ونحو ذلك ولم يكن ثمة وجه في ذلك، فإنه ينبغي للإنسان أن يسكت عن التأويل، ويحثه على الدعاء والعمل الصالح والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الأولى. وأما أن يقلب الرؤيا فيقول هذه بشارة ونحو ذلك، فهذا من الكذب، وينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك، أن يحذر من هذا. وثمة نصوص موجهة إلى ذات الرأي، وكذلك نصوص موجهة إلى ذات المرء، وكذلك أيضا إلى المعبر، وهذه مما تقدم الإشارة إلى شيء منها. أما بالنسبة ما يخص الرأي فإنه متعلق بحسب أسباب صدق الرؤيا، وكذلك أيضا من جهة أن يحدث بما الرؤيا لمن أحب، وأما من لم يحب أو يظهر منه الحسد وما كان في صلاحه، فإن إخوة يوسف هم من أهل الصلاح، ولكن ما خلا جسد من حسد، فينبغي للإنسان ألا يحدث بذلك إلا من أحب. وكذلك إذا رأى خيرا في إنسان فإنه ينبغي أن يبادر بإخباره بذلك. ولهذا يقول أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الإشارة إليه فيما رواه البيهقي من حديث زياد بن نعيم قال: لئن يرى الرجل المسلم في رؤيا وهو مسبق الوضوء خير لي من كذا وكذا، يعني أنه يبشره بشيء من الرؤيا، وهذا من الأمور الحسنة التي ينبغي للإنسان أن يتمم يتممها لصاحبها، كما هو ظاهر في أصل الرؤى، ولهذا جعلها الله جل وعلا بشارة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يبادر بإبلاغه. وإذا كانت من أمور الشر ونحو ذلك فإنه يحثه على العمل، وكذلك يدعوه إلى الأصول العامة. وكذلك أيضا بالنسبة للرأى للمعبر أن يحذر من الفرية والكذب، وكذلك أيضا الخرص، فإن هذا من التحدث في أمر النبوة، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك غاية الحذر. وأما المجازفة في ذلك والخرص ونحو ذلك أو الحديث بالظنة ونحو ذلك، وذلك أمره خطير من جهات قد تقدم الكلام عليها، منها أن هذه الرؤية تتعلق بالنبوة، كذلك أيضا ربما يعمل بها بعض الناس، وكذلك أيضا ربما تمرض الإنسان وتدعوه إلى الهم. فإذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة قال: إني كنت أرى الرؤيا فتمرضاني، حتى رأيت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان الرجيم، ولا يتحدث بها فإنها لن تضره. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جملة من الفوائد، أن الرجل ولو كان صالحا قد يرى الرؤيا فيهتم لها وتؤذيه في نفسه ونحو ذلك، وهي لا تضر الإنسان. فإذا كان ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم، فإنها في غيره من باب أولى. كذلك أيضا إذا كانت تسوء فإنه لا يتحدث بها. وهل عدم تحديث الإنسان بها علامة على عدم وقوعها؟ هل يقال أن الإنسان إذا كان لا يتحدث بالرؤيا السيئة كفا لشرها الذي سيطرأ عليه، أم هو من باب دفع الكذب وكذلك وساوس الشيطان؟ يقال أن ذلك يحتمل الأمرين، الأمر الأول من جهة أن كونها من الكذب قد تكون من الكذب والفرية، وكذلك أيضا حديث الخرافة فلا يتحدث به الإنسان إذا كانت تحزن الإنسان، وقد تكون أيضا من مما إذا أول على هذا الوجه. فالرؤيا قد تحتمل الوجهين، تحتمل أنها من تأويل الحسن ومن تأويل السيء، وذلك أن الرؤى فيما يظهر لي أنها كحال الزجاجة المقعرة، لها وجوه، قد تري الإنسان شيئا ومن وجه تري الإنسان شيئا، فإذا عبرت على السيء أو تكون سيئة، وإذا عبرت على الخير فتكون من الخير. فينبغي الإنسان أولا إذا كان من أهل الحذق فرأى لها وجهين أن يأخذ الوجه الخير ولا يحدث بالوجه السوء، فتقع على ما هي عليه. وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين قال: الرؤيا معلقة برجل طائر فإذا أولت وقعت، والمراد أنها تقع على أحد هذين الوجهين، إما أن تكون على وجه السوء أو على وجه الخير. وكذلك أيضا يظهر في هذا ويؤيده ما جاء في سنن الدارمي من حديث سليمان بن يسار عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن امرأة كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها يغيب في التجارة، فكانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبرها أنها ترى أن سارية بيتها وقعت وولدت ولدا أعور، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرجع زوجك سالما وتلدين غلاما. ثم إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيت عائشة عليها رضوان الله تعالى فقالت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثتها بالرؤيا فقالت إني رأيت أن سارية بيتي سقطت أو انكسرت وولدت ولدا أعور، فقالت لا يرجع إليك زوجك وتلدين ولدا فاجرا. فلم يرجع زوجها وولدت ولدا فاجرا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بتلك المرأة فقال ما هي عائشة عبري أو أولي الرؤى على خير وجهها، فإنها إذا أولت أو إذا أولت وقعت. ويؤيد هذا ما جاء في مستدرك الحاكم أن الرؤيا إذا عبرت وقعت. ويقال أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فيها أكثر من وجه أن يحملها على الوجه الحسن، وإذا رأى لها وجها سيئا واحدا ينبغي له أن لا يؤولها وأن يدعوه إلى الخير. وإذا رأى الإنسان في ذلك أمرا سيئا وألح عليه الرائي ونحو ذلك، فإنه مهما ألح ولو حلفه فإنه لا يجيبه في ذلك. ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في هذه الرؤيا مع أنه ليس برائي قال والله لتنبئني يا رسول الله بما أصبت وأخطأت، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقسم. ويظهر في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك التأويل. وذلك أن الرؤيا تقع إذا أولها ولو كانت على وجه واحد، وذلك أنها في أبواب الخير وفي أبواب الخير تكون من أبواب البشارة. وإذا كان الإنسان يستدرك فيها أمرا من عمل صالح ونحو ذلك كانت نذارة فيبلغها الإنسان. وإذا كان من الأمر الشر المحض الذي يأتي الإنسان وكان الرائي في ذلك رؤياه يظهر فيها الصدق، فإنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بتلك الرؤيا لأنها تحبط الإنسان وتمرضه وتحمله في ذلك هما. وكذلك أيضا فإن الرؤيا قد تكون صادقة وقد تكون أيضا من الرؤى الكاذبة، فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، لأنه في ذلك إذا أخطأ من هو أولى منه كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فإنه قد يخطئ، وكذلك أيضا قد يخطئ أيضا الناقل. وثمة جملة من الأمور التي ينبغي أن يكون الإنسان فيها على بينة، منها ما تقدم الكلام عليه، ومنها ما ينبغي للإنسان أن يكون، ومنها ما لم يذكر. من ذلك أولا أن الرائي ينبغي أن يكون حذرا في حكاية الرؤيا دقيقا فيها، كذلك أيضا أن ينظر في أحوال منامه وأن تجتمع له القرائن في ذلك حتى يغلب على ظنه صدق الرؤيا من عدمها. كذلك أيضا بالنسبة للمعبر أن يحذر من المجازفة في ذلك لتعلق هذا الأمر بشيء من أبواب النبوة، عليه أن يحذر من ذلك. كذلك فإنه ينبغي للمعبر أن يكون من أهل المعرفة بحال الرائي من جهة صلاحه أو عدمه، كذلك من جهة ذاته، فإن الرؤيا قد تختلف من حال إلى حال، فالرؤيا قد تكون على صورة واحدة فهي من الرئيس تختلف عن المرؤوس، ومن الأمير تختلف عن المأمور، ومن الحر تختلف عن العبد، ومن المرأة تختلف عن الرجل، ومن الصبي تختلف عن الكبير، ومن المريض والسقيم تختلف عن الصحيح السليم. وهذه تتباين، فإن الإنسان قد يطرأ عليه شيء عارض، فرؤيا الإنسان في سفره قد تختلف عن رؤياه في حال إقامته وإن كانت من جهة ذاتها واحدة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حال الرجل إذا كان لم يعرفه كما تقدم في حديث أنس بن مالك، وقد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح في كتابه المسند. وإذا كانت الرؤيا تتعلق بشيء عام من أمور البشارة فإن هذا من الأمور الحسنة التي ينبغي للإنسان أن يحدث بها الناس. كذلك أيضا من الأمور المهمة في ذلك أن تأويل الرؤى ومن كان حاذقا في ذلك وأن يتصدر للناس في هذا الأمر، فإنه من الأمور الحسنة إذا كان من أهل الحذق والدراية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سمرة في الصحيح كان كثيرا ما يسأل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وكذلك أيضا جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما تقدم في شعب الإيمان عند البيهقي أنه كان يسأل من حوله: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن هذه الرؤيا قد تتعلق بأمر الناس، فيكون في ذلك بشارة، وقد يكون فيها أيضا قد يكون فيها نذارة للإنسان، فيتجلد ويصبر إذا كانت من المصيبة، ويعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وأمر المؤمن في ذلك كله له خير. كذلك أيضا أن يحذر المتصدر في ذلك أن تصدره لا يسوغ له أن يتكلم بغير علم وأن يجيب على كل سائل ومستفتي، بل ينبغي له أن يحذر في ذلك. فإذا كان ثمة ظن في ذلك أن لا يجزم في رؤياه، فإن من كان من أهل الحذق والدراية كان يخطئ في ذلك، وعليه أن لا يجزم بكل حال، فضلا عن أن يحلف يمينا في تأويل وتعبير رؤياه، أو يقطع بذلك أنها ستحدث في يوم كذا وكذا ونحو ذلك. فإن حد الرؤيا من جهة وقوعه لا حد له في ظواهر النصوص، فقد يرى الإنسان رؤيا وتقع بعد عام أو عشرين أو عشرين أو أربعين، فإن رؤيا يوسف عليه السلام قد جاء في بعض الآثار أنها كانت بعد أربعين، كما روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى قال: رؤيا يوسف عليه السلام وقعت بعد أربعين عاما. وجاء من حديث الشداد عند البيهقي أيضا قال: وقعت بعد أربعين، وهذا أقصى ما يكون من وقوع الرؤيا، يعني أقصى ما تكون له في وقوعها إلى أربعين. وهذا من الآثار الموقوفة، ولا عمدة في ذلك من جهة الوحي، ولكن في الأغلب أن الرؤيا تكون قريبة وقد تبعد في ذلك، ويظهر والله أعلم أن قربها وبعدها بحسب نزولها على الذوات، أنها إذا كانت لازمة للإنسان لا تتعدى فإنها قريبة، وإذا كانت متعدية إلى الناس كافة فإنها تكون في الأغلب بعيدة. وذلك لتعليل أن تقلب الإنسان في ذاته من حال إلى حال أسرع من تقلب مجموع الناس والأمم والشعوب، فإذا كانت تتعلق بأمم وشعوب كانت أبعد، وإذا كانت تتعلق بفرد واحد فإن الإنسان يطرأ عليه الموت بلحظة، بخلاف موت الدول والشعوب وتقلب الأحوال ونحو ذلك، فإن وقوعها يكون متأخرا. ولهذا ينبغي في حال المعبرين إذا ينظر لحال الرؤيا، إذا كانت الرؤيا في فرد تختلف في جماعة، كلما كانت في جماعة أكثر، فإذا كانت في بلدة ونحو ذلك فإنها تكون أدنى في حالها في دولة، أو كانت في أمة كبيرة كانت أبعد من حالها في الأرض ونحو ذلك. وأن يكون الإنسان يأخذ بهذه القرائن، فإنها من آثار معرفته، وكذلك أيضا حذقه في هذا الأمر. ولعله يؤخذ من التعليل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أن آخر الزمان هو قرب الساعة، فلما كان الأجل في ذلك قريبا اقتضى أن يقرب ما كان من أجزائها، ومن ذلك ما بين حال الرائي وبين وقوع الرؤيا، بخلاف الفسحة الطويلة التي تكون قبل أمر الساعة، كحال قصة يوسف عليه السلام، فإن بينه وبين الساعة مدة أطول مما كان بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الساعة، فضلا ما كان بآخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان وقوعها بعد أربعين سنة. كذلك أيضا من القرائن في ذلك حال الرائي، فإذا كان الرائي شيخا كبيرا فإن رؤياه من جهة الوقوع أقرب من حال الرؤيا بالنسبة للصبي، وهذا يؤخذ من يوسف عليه السلام، فإذا رأى الصبي رؤيا فيغلب في الحال أن رؤياه تكون بعيدة، بخلاف الرجل الكبير الذي تقدم في العمر فإن رؤياه تكون دون ذلك. كذلك فإنه ينبغي له أن ينظر إلى حال أجزائها، فإذا كان مثلا في جماعة ونحو ذلك وأكثر من الكبار وبعضهم من الصغار ونحو ذلك، فيجمع من ذلك خليطا يقرب له مدة الوقوع في هذا الأمر، وهذا إنما أخذ من مجموع نظر ولم يؤخذ من ذلك بالنص، وإنما هو من مجموع قرائن، ولا أعلم أحدا من العلماء قد نص على هذه المسألة من جهة هذه الضوابط والقرائن الأخيرة، والله أعلم في ذلك. ومما ينبغي في هذا الأمر أن الإنسان كما أنه يرحم الناس في تكاليف الشريعة وإصدار الأمر، أن يرحم الناس أيضا في تأويل الرؤيا من جهة ورود المشقة عليهم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل دينه يسرا، وكذلك أيضا أراد الله جل وعلا بالأمة اليسر، يريد الله بكم اليسر. فإذا كان ذلك في الإرادة الكونية وكذلك أيضا في الإرادة الشرعية، فإن ذلك من لوازم إرادة المعبر بالرائي اليسر بالتيسير عليه بإيصال العلم له على أيسر سبيل مما لا يشق عليه استيعابا. فبعض الناس يتباين من جهة إدراك التأويل، وبعض الناس لديه حساسية في تلقي التعبير ونحو ذلك. وكم من المعبرين بجهالة قد فرقوا بين الأزواج وبين الإخوة، وأصدوا كثيرا من الناس عن عمل الخير بسبب تأويل باطل فاسد أو بإظهار شيء من رؤى السوء التي لا ينبغي للإنسان أن يؤولها. بهذا القدر كفاية، والحديث في أبواب الرؤى مما يطول، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والسداد، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة بإذن الله. يقول: هل يشترط للمعبر أن يعلم ويحفظ قدرا كبيرا من السنة والقرآن؟ ومن لم يحفظ ذلك هل يجوز له؟ بالنسبة للتعبير، قد يؤخذ من ظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام التي تفيد الإنسان في أبواب التأويل، ثم يقيس في ذلك. وعلم الرؤى كعلم الشريعة أصله وحي وإلهام لله عز وجل، من الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح مقنن وجعل له علم آلة كعلم أصول الفقه، قواعد الفقهية، وكذلك ضوابط وسائر العلوم كضوابط اللغة، واللغة أصلها من الله سبحانه وتعالى ألهمها الإنسان ونحو ذلك، فأصبح لها ضوابط وضبطت، ثم أصبحت أقيسة يقيس فيها الإنسان ويجتمع ثم يصدر حكما. كذلك أيضا في علم الرعى، وقد يصيب الإنسان وقد يخطئ بحسب حذقه، والإشكال يكتنف الرؤية كثيرا بحسب دقة الرائي وضبطه، وكذلك أيضا امتزاج تلك الرؤية بجملة من الخطأ والصواب بحسب كذلك اجتماع الأسباب فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن بعض الأصول في ذلك في بعض تعبيره، مثلا القميص والثوب هو دليل على الدين، اللبن فإنه دليل على الديانة والفضل، وكذلك أيضا الرحمة، وكذلك في الغنم فإنه يدل مثلا على الناس على اختلاف أجناسهم ونحو ذلك، فيقيس الإنسان على فيها بعض الأشياء. فإذا كان مثلا الإنسان يكون رأى شخصا عليه قميص وفيه مثلا بقعة أو فيه وسخ ونحو ذلك، فقد يكون هذا مثلا بعض الذنوب ونحو هذا، فإذا كان ذلك الدين وفيه تشويه فما يخرم ذلك الدين وينقص ذلك الجمال والبهاء. كذلك أيضا اللبن، إذا رأى اللبن ممزوجا بغيره بماء ونحو ذلك، أو ممزوجا بخليط، أو مثلا اللبن إذا كان كثيرا ونحو ذلك، فإنه يدل على العلم والفضل، يأخذ الإنسان من ذلك ويقيس معها غيرها. كذلك ينبغي للمعبر أن يسعى إلى استصلاح الناس وألا يتصدر للرؤية مجردة. ولهذا يوسف عليه السلام لما جاءه الفتيان ومعه في السجن ورأوا الرؤى، بادر بدعوتهم إلى التوحيد. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أراد في ذلك أن يدعوهم إلى التوحيد وأن يحذرهم مما هم عليه، ثم بعد ذلك بيّن لهم الرؤية. ولهذا إذا وجد شيء يظهر منه التقصير أن يدعوه إلى مثلا التقصير في الصلاة، يدعوه إلى إقامة الصلاة ومحافظة عليها وأن تركها أمر خطير ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يؤول له الرؤيا. يقول: هل تعبير الرؤى ظني أم قطعي؟ تعبير الرؤى ظني، تعبير الرؤى ظني، تكلم على غير النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حديثنا يخرج عن قضايا الأعيان وأحوال الأعيان. طبعا هناك كثير ممن استغل هذا الباب في أبواب التأويل للتجارة في القنوات الفضائية وفي الهواتف أيضا، وهناك من هو صاحب صدق وديانة ويخطئ ويصيب، وهو بين مستقل، والناس بين مستقل ومستكثر بين الخير والشر في هذا الباب. هذه كلها رؤى. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.